كده

الحوصه يا باشا العتاب كل سنتين دي غلبانه بشكل ولا لا. اكيد اسامه قعد يحب عليها كتير دي وقطع قلبه. يلا احكوا لي يا ولاد انتوا بطلتوا كتير اسامه قد ايه مره؟ اسامه قال لكم عندها حاجه اسمها ترايوال سكوت. ايه؟ سبتوا قلبكم ما اتحركش ساعتها. عارفين يعني ايه ترايوال سكوت؟ يعني اول ما الكود يتعرض بتاع يشتغل ويعمل برضه ايه؟ كونستريكشن. اعمل انت بقى سيمباثيكتوم. انا رايي اعمل لك انت سيمباثيكتوم مين هتستفيد اصلا؟ العاده دي مش هتستفيد خالص من السيمباثيكتوم. طب ينفع لا باي باس؟ باي باس ايه؟ المشكله دي عشان كده النتيجه بتبقى ايه؟ امبيتيشن. جولات العمليات بتنقص كلها مختلفه. طيب سيرجري سيمباثيكتومي امبيتيشن العنيد بتاع الريدوكس دول ما ينفعش فيهم الدايركت ارتيرال سيرجري. يبقى الحل سيمباثيكتومي ما جابش نتيجه امبيتيشن. يقول لك السكندري ريدوكس ده وحشه ولا لا؟ مش فاهمين انا ده وانتوا فاكرين على الشيطه فاهمني وعاملين فريق وعاملين بيتكلموا فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني انتوا فاهمين ان السكن ده بيقول دي غلبانه وبتاع كل سنتين قلبه يتقطع لما عايزين عندها كل سنتين يتقطع يتقطع ليه ويجي قلبه يتقطع عشان عندها فرايد فود لما تعرف التعب يعمل ايه؟ برضه كونستريكشن ومش هتستفيد من ايه؟ من سيمباثيك. واخد بالكم حاجه ولا ان البنات بيبقى عندهم دي ولا يعني تسمع وتتكلم في نفس اللحظه دي مواد بص يا العينين اللي المعطين دي انت عينين برضه يبقى عندهم بيرتر في الايدين وفي الرجلين. طبعا بيرتر مين يا ولاد اللي بيبقى عنده بيرتر؟ الولاد بتوع الجمعه اللي هو السن ده لما يكون ايه؟ سن سموكر. ومين اللي عندهم بيرتر؟ بنات الجمعه تمام. اللي انت خلي ايدهم فين؟ بيرفورم. اذا الدفعه تنقسم الى قسمين الولاد بيرنر والبنات ايه؟ ريس. هو ده اللي يجي فاهمين يا رب؟ تعرف اللي عنده بيرنر في رجله ده؟ تعرف يجي له سكن بريلون دي فيه ورجله تسود صوابع رجله تسود وبقع من بيرنر وصوابع ايده تسود وبقع من سكن بريلون نقصه حاجه واحده ان يجي له صداع في دماغه كده بس يا عيني العيال رجله شايفين سجاره ولا مش سجاره؟ اثنين سجاره ومش سجاره. طيب الناس دي اولاد فاضل ليه البردر ده بشع بشع ومفيش ضرر فيه. مين هيجي له بردر ومين لا؟ سبحان الله. الله. انا اولاد ان شاء الله تكون قدرت اعرفكم على السجاره الوحشه يعني. مش مهم خليكم كده لغايه ما ايه؟ تعرفوا براكتس. المهم ان انتوا تاخدوا بالكم ان البردر يجي له في ايده سكندري ريزونس. مين يا ولاد؟ تعرفوا الناس اللي هم بيكسروا الاسفلت؟ بيكسروا بمكنه كده فايبريتنج ماشين بيجيلهم ريزونس. مش كده لو تاخدوا بالكم في الشركات الكبيره كلها بطلت تستخدم المكنه دي بتجيب كسحات اسفلت عربيه كده تمسح الاسفلت عشان تدفع فوضات جامده بسبب الفايبريتنج ماشين دي. طب ليه البنات ولاد ما بتجيبهاش ريزونس والطلاب؟ ما هو فايبريتنج ماشين الدكتوره بتقول لي ما تحط صح عشان يا دكتور ما بيطبقوش. ايه؟ يعني ايه قاعدة كل يوم صار الصبح على الفضاء؟ قالت الفضاء الصلاة، الفضاء ما جابش ايدي جنبها. هي بتخش تستخدم الفضاء مرة مرتين في الأسبوع وبدي شورتس فيه. عارفين لو كان الفضاء ده استخدامه على طول ولا لا؟ يعني ريبوس كان عمل ريبوس، أي فايبريتنج ماشين ده. بعض الادويه زي بيتا بلوكر على فكره بتبقى بعض الادويه زي بيتا بلوكر بتعمل ايه؟ انا قلت الكلام كله التريت. هل بالكم من سكن الريفرنس؟

شيب ليد والكروس تايب اهميتها ايه في مصر دي؟ عشان تقول ده حر عندنا، احنا الشتاء عندنا حر عندنا بس، مش احنا ما نشوفش الكلام ده هنا اوروبا، الكلام ده جامد جدا. وسيبيريا كروس تايب والحاجات دي كلها عاملين تعبانات البرد يدور ويت ونطح الترينج بوت مثلا والكروس تايب بتعمل قديمة الباب بيعمل قديمة في الليل والسليم عارفين لما يقول لك الهجرة غير شرعية وانه قال له جبل وطفاره وطفاره ورموه في الثلج وسابوه بعدين انت دراجوها الناس الثلج دي قطعوها رجليه قطع رجاله ان البرد بوظهم من الفلاستيشن موتها وحطها في بعضه دايلاتيشن ورش بعضه دايلاتيشن ورش فالكروس بايب دي من الحاجات الوحشه قوي وانت ما انت قلتها بتاع حاجات قوي بتاع بقى هل بقى نازل كده صرت روبوت مثلا بعدين برد بقى الدنيا برد جامد قوي والكلاب بقى والثلاجات قدامك بقى وايه وتصحى وبعدين لقيت ايدك وقفت من البرد ده ما انت شايف هنا بس ابرامي التركيز ده طب لما الاكل والسكريرود بيأثر على الاورطه ويؤدي الى الكلى، السبب الثاني بيقول له الريش سيندروم ولا فايق ممتاز. يعني ايه الريش؟ يعني ياكل لحمه كتير ولا فايق قوي. طب تعرف ازاي كلينيكال ان ده الريش سيندروم؟ بيهتري ثلاثي يوريتيكيشن في البث وتحت كمان، يعني يعني وتحبطها كلها وكمان تحت، ايوه كمان تحت لغايه البث ومعاه الكتب. هو احنا قلنا ايه؟ امال ايه المنظر ده بتاع عيال؟ طبعا المنظر ده بتاع عيال في الحته الفلانيه. النوم ده مشكله، تروحوا تناموا تيجوا تاني تاني الاول. عارفين علاج ممكن العيال، ممكن الدكتور يطمع فيه، ممكن الدكتور يطمع فيه يقول لك طب امتى سدر اورطه واثنين ايديك يبقى اهلي؟ تدل ايوه تدل تفتكر نص ساعة فلاش كده تدل ويقوم نازل القبر فيه.

واحد قال انا عايز ابقى رضا، راح للشيخ قعد يلعب شم يلعب شم يلعب شم لغايه الطفيله ده اللي راح فيها السليم وصل بطفاوي شد الفيرست ريت. طب الحركه دي بتعمل ازاي بقى؟ عضله الفاس كانها تاثير شد الفيرست ريت فوق ومن الفيرست ريت شد يمين ثلاثه ريت ما يجراش حاجه ومن ثلاثه ريت شد يمين برافو عليكم الشيست كله يطلع. من عرفت حكايه الهواء جاي ترفع الاكسجين كتاب واحد ولا ده كان بيجيب في الدنيا بيعمل ايه؟ الواحد تحس مكرونه بالبشاميل وطلع في الهواء وكل والوجود وطاف وشيتين ونفسين يا سلام على الموت تقدر تشيل دواليش مكرونه بالبشاميل شوكة لطاية بالمتكسرات مع نفسين بأكسجين. انت اولاد بقى المود بتاع المخ بقى حرق الأكسجين المود يتحسن فايه؟ عشان كده اولاد الياما بيجيب ايام الامتحانات بيبقى طاقة لان هو مش بيذاكر كويس وطاقة فعلا المخ ما بياكلش الا جلوكوز وما بيحرقش الا الأكسجين. المخ ما ياكلش الا رز المخ ما ياكلش الا جلوكوز وما يحرقش الا اكسجين. تاني المخ كوكب يعني عبد الله بن عبد العزيز بن كتير منها يوم يوصل حركته ده فرق بيت صفه ده ما تتحطش فرق ده منظر عفاضي ده صراط الجوز عايز تزله خد ايده ورا ده انا عشريات هو ما تشيلك حد كده وقاله خلاص مش كله ده بياكل ايه؟ شاذ جديد للعقل بس في عيال ثانيه اولاد بيفقدوا عارفين كتبوا؟ بعد سنين صوصه انا مبسوط ما انتوا عارفينهم عارفين كتبوا كتبوا ويبقى اكتشافاتهم واقعه مش يقدر يرد الواقع كنتوا ده لو عندها قبورة انا ده تشرب في البحر الدكتور ده بقيت شباب عارفين كنتوا ده بقى يضغط برضه على البيت يضغط على البيت طب هي ايه؟ ترفع الفيرست ريت او تنزل ايه؟ الشولدر بيرد مع الفيرست ريت والشولدر بيرد عاملين فراغ طبعا الفيرست ريت مشكله نزلت الشولدر بيرد مشكله صراحه ولا لا بتاع الشم حلو ولا سوسو كله حلو خير الامور الواقع فاهمين؟ لا سوسو كله ولا ايه؟ ولا جيم ده صراط الاوسط وده صراط الاوسط مثلا هايبر ابدكشر سي او واحد بيشتغل نقاش شفتوا النقاش على طول كده اتفقوا؟ اتفرجوا عليه في صراط الاوسط كام؟ هو صراط نفسه كل يوم الفورشر ابدكشر شايفين شو ده بجد العامل ازاي؟ طالع نازل يفك في الجسم، طالع نازل يفك في الجسم. ده مشكلة ده بلاد جسم للنيورو باسكولار بازل بتتنحل. ده يقولوا عليه كرونيك هايبر ابدكشر سيندروم. هما الاكيو بيحصل ازاي؟ من نقص الاكسجين. شفت حد نقص الاكسجين ده بسبب النقص الاكسجين او حاجة. ايه اللي ده من الاكسجين؟ لغاية ايه؟ لغاية ما يخرج وبعدين يمسك الحديد وبعدين مدرسة أنا شايف إن الحديد هنا بتتوقف إيه؟ هل يقول أنت على من الفرق؟ في واحد من الأوتوبيس يرجع من الأوتوبيس بضغط مخصر بعدين مسك في الحديد لا ما مستواه ده البنزين قام عمل هيماتوم هي دي الاكيوت هايبر ابلشر سيندروم هي دي الاكيوت هايبر ابلشر سيندروم انا مش فاكر ولا لا كنا متخيلين الحكايه ده لما قلتها طب في حاجه اسمها اكيوت هايبر ابدكشر ايه سندروم. طبعا حاجه اسمها بالكوس تيومر ده تيومر فين لكن اهو شايفينه معمول ازاي ولا مصوروش